تنفي كينونة الرجل في الدار. قلنا لا رجل في الدار يحتمل وجهين. هذا التركيب في لغة العرب يحتمل وجهين. الأول نفي الوحدة، لا رجل يعني ينفي وجود رجل واحد، وما زاد على الواحد لا يتعرض له النفي. لا رجل في الدار قد يكون لنفي الوحدة، يعني ينفي وجود رجل واحد في الدار. أما ما زاد عن الواحد فهذا غير داخل في النفي، لذلك يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان. الوجه الثاني لا رجل كيف نصف احتمالا يعني تنفي الجنس احتمالا. لا رجل في الدار يعني تنفي وجود اي رجل في الدار، وجود رجل واحد وما زال. ولذلك لا يصح ان يقال لا رجل في الدار بل رجلان، ويصح ان يقال لا رجل في الدار بل امرأة. هذا اذا اريد بها نفي الجنس احتمالا. اذا التركيب هذا له احتمالات، لا رجل في الدار يحتمل انه لنفي الوحدة، وهذه سماها النحاة بهذا الاسم بهذا اللقب لنفي الوحدة، وتعمل عمل ليس. وقد تحتمل نفي الجنس. واذا اريد بها التنصيص على نفي الجنس لابد من تغيير في اللفظ، وهو بناء اسمها على ما ينصب، بناء اسمها على ما ينصب به لو كان معرفا. شروط لا، كم الأول؟ يكون من معمولها نكرتين من لا يفعلها. إذا لم تكن نافية تكون ماذا؟ ناهية. وهذه تختص بالفعل المضارع بالتجزئة، لا تحزن إن الله معك. إذا كانت زائدة هل تعمل؟ لم تعمل قياسا، سمع إعماله لكنه شاذ. ما منعك أن لا تزعد إذ أمر؟ لا، هذه زائدة صلة بدليل أن ما قبلها نصب ما بعدها. أن لا تسجد، تسجد هذا فعل مضارع منصوب بأن، ولا هذه فصلت بينهما، لكن لكونها زائدة لم تؤثر. أن تكون نافية للجنس يعني يكون اسمها نكرة، لأن الذي يدل على الجنس هو النكرة، ما شاع في جنس موجود أو مقدر كما سبق معنا. نصا لا احتمالا، نصا لا احتمالا. ألا يتقدم عليه حرف جر، فإن تقدم عليه حرف جر لم تعمل. جئت بلا زاد، جئت بلا شيء أحد شاب، جئت بلا زاد، هذه كيف نعربها؟ نعم مبني اسم بمعنى غير، أيه؟ Alam niyo yun, alas ko. Ha? Alas at madmi, alas at ito mong lima na kayo. Kev? Kev? Madmi, alas ko, kay mahal na siyap na. Ayun na siyap, ha? Dalit. هذا على بعض الأقوال أن الكسرة هذه مزحلقة وسحن نقول لا مبني وهو مضاف وزاد مضاف إليه. الشرط الرابع والخامس ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فإن فصل وجب التكرار، وجب إلغاؤها وتكرارها، لا فيها غول. نعم. والشرط الأخير أن يكون معمولها نكرتين، فإن كان معرفة أيضا وجب إلغاؤها وتكرارها عند الجمهور، وجب إلغاؤها وتكرارها عند الجمهور. إذا استوفت لها هذه الشروط نقول وجب إعمالها إذا كانت مفردة، وجاز إعمالها إذا كانت مكررة. أحوال اسم الله كم؟ كم؟ ثلاثة. الأول أن يكون مضافا، والمراد بالمضاف في هذا المعنى ما ضابط المضاف؟ نعم، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبل. نعم. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، حده ضابطه. نعم. ما اتصل به شيء من تمام المعنى، هي إما مرفوعا به أو منصوبا أو مخفوضا بخافض متعلق به. مرفوعا مثل لا حسنا وجهه مذموم. نعم. ومثال منصوب، نعم، مخفوض بخافض متعلق به، لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. حكم المضاف والمضاف إليه، نعم، النص، نعم، منصوب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذلك الخبر المضارع. إذا يكون منصوب به بلا لفظا ومحل. الحالة الثالثة أن يكون مفردا، حد المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يشمل الجمع المذكر السالم وجمع السالم وجمع التكسير. حكمه قال القدس يبنى على ما ينصب به لو كان معرفا، أي لا رجل في الدار، رجل هذا نقول مبني على الفتح في محل نصب، لأنه لو أعرب نصبا لأعرب بالفتح، هذا على مذهب البصريين. أما عند الكوفيين ففتح هذه فتحته إعرابي. نعم. لا رجال في الدار، لأنه لو أعرب نصبا لأعرب بالفتح. والمثنى والجمع مبنيان على الياء، لا مسلمين، لا مسلمين، لا مسلمين يكون مبني على اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لا مسلمين مبني على الياء في محل نصب. جمع المؤنث الثالث، نعم، هو في أربعة مذاهب، الكسر بلا تنوين وهذا مذهب الجمهور، الكسر مع التنوين اختاره ابن مالك، لا مسلمات التنوين تنوين المقابلة مبني على الفتح جواز وجهه، ولا لذات بالشيب، ولا لذات بالشيب، لا سابغات، لا سابغات، هو يبلي وجهه، ولا أصح رجح من شافي شر قبر الندى. لا حول ولا قوة إلا بالله، كم وجه يجوز في هذه المسألة؟ كم؟ خمسة أوجه. نعم. ما هي التي كانت الدقة حوله؟ يجوز فيها كم وجه؟ الأول جازت الثاني ثلاثة أوجه، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا قوة، لا حول ولا قوة، تعليل ولا قوة. أيوة أعمال الثاني، أعمال الثاني أعملت لا الأولى ولا الثانية. ولا قوة. ما أقول معنا قال الله لا حول ولا قوة ولا قوة. الواو حرف عطف ولا زائدة للتأكيد. قوة معطوف على محل اسمها لأنه في محل نصب. لا حول حول يكون اسمها مبني على فتح في محل نصب. قوة معطوفا على المحل. ولا قوة كم وجه يجوز تعليلها؟ ولا قوة يجوز فيه ثلاثة. الأول أن يكون معطوفا على صحيح. على اسم لا نعتذر، اسم لا قبل دخولنا ثالث. معطوف على لا قبل دخولي، معطوف على اسم لا قبل دخولي لا لأنه مفتوح. هذا في تكلم. ثاني لا حجة على لا واسمها، هذا داخل في الأول عند سيبوه. نعم. ولا قوة الواو حرف عطف ولا زائدة، وقوة معطوف على لا مع اسمها فإنها في موضع رفع عند سيبوه على الابتداء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نعم أن تكون الثانية أعمل استعمال ليس، وعليه يكون الكلام جملتين. لا حول ولا قوة عطف جملة على جملة، والأول عطف مفرد على مفرد. نعم. الثالث مبتدأ خبر. قوة هذا مبتدأ خبره محذوف، لا ليس محذوفا ما بعده إلا بالله. الأول يكون محذوف لدلالة ما بعده عليه. نعت لا، لا حول لا رجل ظريف. ظريف هذا شرابه لا حول. نعم. ايش الاعراب؟ البناء على مبني على اي شيء. هاي وجهه الذي يجيب لدن لا رجل ظريف هذا مبني على الفتح. طواف ايش وجهه؟ نعم تركب مع اسم لا ترتيب 15 ثم ادخلت لا. صارت الكلمه الواحد وتركبت لا مع اسمها المركب ترتيب 15. الوجه الثاني النص على وجهه يعني لا رجل ظريفا مراعاة لمحل اسم لا لانه نص. الوجه الثاني على محل لا مع أو قبل أن قلنا فإن فصل ما هو الرفع والنصب والبناء ليه ما يلي. طيب إذا كان غير مفرد لا رجل صاحب عين إيش يجوز؟ طيب البدل لا رجل لا أحد رجل البدل يجوز فيه الوجهان. طيب ويشترط في البدل أن يكون معرفة نكرة. طيب يشترط فيه أن يكون نكرة أن يكون نكرة لماذا؟ البدل على نية تكرار العام العامة الأول والعامة الثاني. والعرب لا تركب بين ثلاثة أشياء لا أحد رجل رجل. بعضهم يرى أنه يناسب أو من المناسب حذف التنوين لا أحد رجل لا أحد رجل التوكيد ممتنع لأنه معرفة. طيب التوكيد يجوز فيه وجهان يجوز فيه العامل في خبر لا هو لا باتفاق إذا كان اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف باتفاق أن العامل في الخبر هو لا. وإذا كان اسم لا مفرد فعند سيبويه أن العامل في الخبر هو لا مع اسمها. لماذا؟ لأنها مبتدا ولا تكون قد عملت النصب ولم تعمل الرفع. إذا لم تعمل إلا في اسمها لا رجل قائم عند سيبويه قائم هذا بالمبتدا لا رجل. وعند الجمهور أنه مرفوع بلا وهذا هو الصواب أنه مرفوع بلا فتكون لا عملت النصب وعملت الرفع لأنه ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع. ثم خبر لا هذا عند إذا لم يدل عليه دليل لم يجز حذفه فالقاعدة العامة وحذف ما يعلم جائز إذا ما لم يعلم لا يجوز حذفه. لا أحد أغير من الله أغير هذا خبر هل يجوز حذفه؟ نقول لا يجوز حذفه. أما إذا دل عليه دليل فعند جمهور الحجازيين أنه يجوز حذفه ويجوز ذكره والأكثر أنه محذوف. وعند التميميين أنه يجب حذفه إذا دل عليه دليل. هل في الدار من أحد؟ تقول لا رجل. عند التميميين يجب أن تحذف الخبر لا رجل في الدار. وعند الحجازيين الأكثر الحذف تقول لا رجل ويجوز تقول لا رجل دان وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إذا لم يظهر لا يجوز حذفه. نعم أجاز الزمخشري وجه الرفع في الأول والنصب في الثاني ما وجه هذا القول؟ فنحتاج أن نعرف رأيه هذا وقدر له عاملا. أما أن يكون معطوفا على اسمنا ممتنع وركب المفرد فاتحة لا حول ولا قوة ولا نجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصب إن رفعت الأول لا تنصب الثاني ما كون وجازه الزمخشري هذا يحتاج إلى مراعاة كلامه. نعم رحمه الله باب التعجب. التعجب هذا تفاعل من من العجم معهر من العجم. وحده بعضهم في اللغة بأن التعجب انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سببه أو خرج عن نظائره. انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سببه أو خرج عن نظائره، هكذا حده الفاكهة عندكم في شرط. وبعضهم يجعل هذا هو التعجب للسلاح، وبعضهم يجعله هو اللغة، أنه حده في اللغة. انفعال يعني هو صفة نفسية، انفعال يحدث في النفس، إذا محل هذا الانفعال يكون داخلا في النفس. متى؟ عند الشعور بأمر خفي سببه، خفي سببه، لأن التعجب تعظيم أمر لم يظهر سببه، خفي سببه أو قل نظائره أو خرج عن نظائره. فيكون الحامل على التعجب أمران، سيكون الحامل على التعجب أمرين، الأول خفاء السبب، والثاني الخروج عن النظائر. هذا في اللغة. وقريب منه حد ابن عصفور له في الاصطلاح، أنه استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها. استعظام زيادة، وهذا الأصل في التعجب، أنه تعظيم، أنه تعظيم، استعظام زيادة، هذا فيه إشعار بأن الذي يقبل الزيادة والنقصان هو الذي يتعجب منه، كالكرم، الكرم هذا يزيد وينقص، إذن هو الذي يكون محلا للتعجب. أما ما لا يقبل الزيادة والنقصان كالطول والقصر فهذا لا يتعجب منه، فلا يقال ما أطوله ولا ما أقصره. لماذا؟ لكون هذه الصفة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، وإنما الذي يتعجب منه هو ما يقبل الزيادة والنقصان. ولذلك اشترط النحاة أن يكون الفعل الذي يبنى منه أفعل التعجب ماذا؟ أن يكون قابلا للتفاوت. لذلك مات وفني لا يؤتى بأفعل التعجب منهما. لماذا؟ لأنه لا يدل على زيادة ونقصان، الموت واحد والفناء واحد. استعظام زيادة في وصف الفاعل احترازا من أن تكون الزيادة في وصف المفعول. ولذلك منع النحاة أن يبنى من الفعل مغير الصيغة، ما ضرب زيد، لا يصح أن يقال ما أضربه أو ما أضرب زيدا. لماذا؟ لأن الصفة التي تستعظم تكون من إحداث الفاعل، من صفات الفاعل، فإذا تعجب من المفعول به ما أوقع عليه التبس بالتعجب بالفعل. إذا قيل ما ضرب زيدا، ما ضرب زيدا، وأردت أن تتعجب من هذه الصيغة تقول ما أضرب زيدا. وإذا قلت ضرب زيد عمرا وأردت أن تتعجب منه فقلت ما أضرب زيدا. إذن استوت الصيغتان في الدلالة على التعجب. وهل يميز هذا من ذاك؟ لا يمكن تمييزه. إذن نقول استعظام زيادة في وصف الفاعل، هذه الزيادة خفي سببها وهذا هو الحامل على التعجب، وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله، يعني وجد فيه وصف ولم يوجد في غيره. إذا انفرد شخص ما بوصف ما وخرج عن نظائره صح التعجب منه، أو قل عن نظائره، يعني هناك من يشاركه في هذا الوصف ولكنهم قليل. إذا نقول التعجب انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سببه، وهذا هو الحامل على التعجب. نزيد على ذلك أو خرج عن نظائره أو قل في نظائره. خرج عن نظائره يعني اتصف بوصف لم يشاركه فيه أحد، قل عن نظائره شاركه أحد ولكنه قليل. التعجب في اللغة له صيغ عديدة، يؤتى بالاستفهام مضمنا للتعجب لمعنى التعجب، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذا التعجب، والمتعجب منه هنا الكفر. كذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هنا استخدمت سبحان الله وهي الأصل فيها التنزيه، الأصل فيها أنها للتنزيه وضمنت معنى التعجب. كذلك لله دره فارسا، هذا من صيغ التعجب. قاتله الله من شاعر، يا لك من رجل، هذه كل استعمالات في التعجب عن ماذا؟ من لغة العرب، يعني سمع من لغة العرب هذه الصيغ في التعجب والدلالة على التعجب. لكن هذه الصيغ المذكورة كلها في الأصل إما أن تكون استفهاما ضمن معنى التعجب، أو دعاء له أو عليه ضمن معنى التعجب، إذن تحفظ ولا يقاس عليها. أما ما يستعمل قياسا مضطردا فحصره النحاة في صيغتين، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل وأفعل به، ما أحسن زيدا وأحسن لزيد، هاتان صيغتان لا ثالث لهما على الصحيح، وإن زاد بعضهم صيغة ثالثة وهي فعلة تشرفه وعلمة. لكن الصواب أن ما يقاس في باب التعجب هو أفعل بعد ما تعجبية ويأتي المتعجب منه بعده منصوبا، أو أفعل بكسر العين ويؤتى بالمتعجب منه بعده مجرورا بحرف الجر وهو الباء الزائدة. إذا نقول هما صيغتان، الصيغة الأولى ما أفعل، ما أفعل، ما أحسن زيدا، ما هذه تعجبية ضمنت معنى التعجب، وهي اسم بإجماع، اسم بإجماع، يعني اتفق النحاة على اسمية ما التعجبية. ما الدليل على اسميتها؟ أمران، أولا كونها مرجعا للضمير، لأن أحسن فيه ضمير وهو الفاعل يعود على ما، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. الوجه الثاني الإسناد إليها، ولا يسند إلا إلى الأسماء. إذا نقول ما التعجبية اسم باتفاق، الدليل إرجاع الضمير إليها والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. الثاني الإسناد إليها ولا يسند إلا إلى الأسماء، لأن الإسناد من علامات الاسم، كونه مسندا إليه من علامات الاسم. تفسيرها معناها اختلف النحاة فيه على أربعة أوجه. المذهب المشهور وهو مذهب سيبويه تبعه الجمهور أنها نكرة تامة بمعنى شيء، أنها نكرة تامة بمعنى شيء، وتكون مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. وأحسن فعل ماضي والفاعل مستتر، وزيدا مفعول به والجملة في محل رفع خبر ما. إذن ما أحسن زيدا مبتدأ وخبر، وما هذه نكرة تامة، يعني ليست ناقصة، ما بعدها لا يكون صفة لها، ليست موصوفة. والذي سوغ الابتداء بها أحد أمرين، إما لما فيها من معنى التعجب، وإما لأنها في قوة موصوفة، كأنه قال شيء عظيم أحسن زيدا، شيء عظيم أحسن زيدا. وسبق أن التعجب كله، أن التعجب كله فيه تعظيم، إذا كل ما دل على التعجب سواء كانت قياسية أو سماعية نقول فيها معنى التعظيم، إذا ما نقول شيء عظيم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو مذهب الأخفش أن ما معرفة ناقصة، وهي اسم موصول بمعنى الذي، وما بعده جملة أحسن زيدا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والخبر محذوف وجوبا تقديره الذي أحسن زيدا شيء عظيم. الوجه الثالث أن تكون ما استفهامية بمعنى أي شيء، فهي في موضع رفع مبتدأ، وما بعده تكون الجملة خبر أي شيء حسن زيدا، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أحسن زيدا أحسن فعل ماضي والفاعل مستتر، وزيدا مفعول به والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، والتقدير أي شيء حسن زيدا. الوجه الرابع أن تكون ما نكرة ناقصة، وما بعدها الجملة صفتها والخبر محذوف لزوما. شيء حسن زيدا عظيما، شيء هذا نكرة، وسوغ وهو مبتدا، وسوغ الابتداء به بها كونها موصوفة بقوله حسن زيدا أو أحسن زيدا. فجملة أحسن زيدا تقول في موضع رفع نعت لشيء، والخبر محذوف وجوبا تقديره عظيم، شيء حسن زيدا عظيما. إذا نقول ما التعجبية على الأقوال الأربعة تكون في محل رفع مبتدا، على الأقوال الأربعة تكون في محل رفع مبتدا. وعلى قول سيبوي جوز الابتداء بها وهي نكرة تامة كونها مضمنة معنى التعجب، أو لأنها في قوة الموصوفة، والخبر مذكور بعدها الجملة التي تليها. وعلى رأي الأخفش في أحد أقواله أنما معرفة وليست بنكرة، والخبر محذوف وجوبا الذي حسن زيدا شيء عظيم. وعلى القول الثالث ما نكرة، القول الثالث أنها استفهامية وتكون مبتدا، والاستفهام له الصدارة في الكلام، وما بعده يكون خبرا في موضع خبر، في موضع رفع خبر عن ما. الرابع أن تكون ما نكرة ناقصة موصوفة، النكرة التامة هي التي لا تحتاج إلى صفة، والنكرة الناقصة هي التي تحتاج إلى صفة. لذلك قلنا في رأي سيبويه أن ما ضمنت معنى التعجب، أو لأنها في قوة الموصوفة، ولا نقول هي موصوفة. أما في الرأي الرابع الأخير هذا نقول ما بعدها صفة لها والخبر محذوف. إذن باتفاق أن ما اسم، وباتفاق أنها في محل رفع مبتدأ، لكن في تفسيرها خلاف بين النحاة. أحسن هذا فيه خلاف بين النحاة، بين البصريين والكوفيين، هل هو فعل أم اسم؟ ذهب الكوفيون إلى أنه اسم، واستدلوا بتصغيره، لأن التصغير من علامات الأسماء، قيل ماء ميلحة فيقال ماء حيثنه وماء ميلحه، إذا صغر، والتصغير من علامات الأسماء. إذا أحسن هذا اسم على رأي الكوفيين، والدليل تصغيره. رده الكوفيون البصريون بأن أحسن فعل ماضي، بأن أحسن فعل ماضي، والدليل على أنه فعل ماضي أحد ثلاثة أمور، ولا أقول ثلاثة أمور إنما أحد ثلاثة أمور. أولا كونه مبنيا على الفتح، ثانيا لو كان اسما لارتفع على أنه خبر عن ما، لأن ما قلنا على رأي سيبويه والجمهور أنها نكرة تامة وما بعدها خبر، فلو كان ما مبتدا وأحسن خبرها لقلنا ما أحسن ارتفع، ولما لم يرتفع علمنا أن هذه الفتحة كفتحة زيد ضرب عمرا، ضرب هذه الفتحة مثلها فتحة أحسن. الوجه الثالث في فعلية هذا الفعل أحسن أنه إذا اتصلت به ياء المتكلم لزمته نون الوقاية، ونون الوقاية هذه لا تصل الفعل إلا لفائدة، وهي كونها تقل فعل الكسرة، لأن ياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا، غلامي كسرت الميم لمناسبة الياء، لكن يقال ما أفقرني إلى عفو الله. ماذا؟ اتصال نون الوقاية بالفعل، لأنه لو كانت من لجاز أن تتصل به ياء إلى عفو الله، ولا يصح أن يقال ما أفقري إلى عفو الله. أما الجواب عن تصغيره فهذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ذكر ابن هشام أن الذي سهل تصغيره مع كونه فعلا أمران، أمر عام وهو كونه أشبه الأسماء في الجمود وأنه لا مصدر له، وأشبه على جهة الخصوص أفعل التفضيل من ثلاث جهات: أولا كونه على زينة أفعل التفضيل، ثانيا دلالته على الزيادة كما أن أفعل التفضيل تدل على الزيادة، ثالثا لا يبنى أفعل الذي هو للتفضيل وأفعل الذي هو للتعجب إلا من شروط، إلا من أفعال تقيد بشروط معينة ليس مطلقا، لذلك يتحد أفعل التعجب وأفعل التفضيل بالشروط التي يجوز في الفعل أن يصاغ منها الفعلان. فهذه ثلاثة أوجه ماذا؟ سهلت تصغير أفعل التفضيل أو أفعل التعجب. أولا من جهتين، أشبه الاسم شبها عاما في الجمود وأنه لا مصدر له، أشبه أفعل التفضيل على جهة الخصوص في ثلاثة أمور: أولا أنه على زينته، ثانيا دلالتهما على الزيادة، ثالثا يصاغاني من فعل مقيد بشروط متفق عليها بين الفعلين، يعني ما يصاغ منه أفعل التفضيل يصاغ منه أفعل التعجب، وما لا يصاغ لا يصاغ، إذن اتحدا في المادة المأخوذ منها. إذن ترجح أن أحسن فعل ماضي، ما بعده زيدا هذا المتعجب منه يعرب على أنه مفعول به حقيقة عند البصريين ومشبه به المفعول به عند الكوفيين، لأن أحسن صفة مشبهة وهي تنصب المفعول به على جهة التشبيه إجراء للفعل القاصد مجرى المتعدي، إجراء للفعل القاصد مجرى المتعدي. إذا ما أحسن زيدا نقول ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، أحسن فعل ماضي على الصحيح مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما وزيدا مفعول به، هذا هو الصواب. وبعد ما بأفعل انصف بعد ما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء. الصيغة الثانية أفعل به، أفعل بكسر العين على زينة فعل الأمر، أكرم، أكرم بزيد، أحسن بزيد، أكرم بزيد، أحسن بزيد، اتفق النحاة على أنها فعل بإجماع لاتصال نون التوكيد بها، لأن نون التوكيد هذه لا تتصل إلا بالأفعال من علامات الأفعال، ولكن لما اختلفوا هل هو فعل ماضي أو فعل أمر، في الصورة أنه فعل أمر، لكن لما نظر النحاة إلى أن أحسن بزيد هذا التركيز ليس أصلا في لغة العرب وإنما هو معدول عن غيره، لأن أحسن أصلها أحسن زيد، أحسن فعل ماضي، زيد فاعل، أحسن زيد، الهمزة هذه تسمى همزة الصيرورة، أي صار ذا حسن، أي صار ذا كذا، يقال أورق الشجر أي صار ذا ورق، وأزهر البستان أي صار ذا زهر، وأغد البعير أي صار ذا غدة، أحسن زيد أي صار ذا حسن. إذن أصله أحسن فعل ماضي، والهمزة هذه همزة الطيرورة، ضمن معنى التعجب، ضمن معنى التعجب، يعني أريد بهذا الفعل أن يدل به على إنشاء التعجب، فحولوا الصيغة من فعل الماضي إلى صيغة فعل الأمر، حولوا صيغة الماضي أحسن زيد إلى صيغة فعل الأمر، فقالوا أحسن زيد، أحسن هذا صورته صورة فعل الأمر، ومعلوم أن فعل الأمر إنما يسند إلى الفاعل المستتر، فاستقبح أن يلي الاسم المرفوع بعد أفعل، هذا قبيح في اللفظ، فأرادوا رفع هذا القبح وإزالة هذا القبح وتحسين اللفظ، فزادوا الباء على فاعل أحسن، فقيل أحسن بزيد، هذه الباء زائدة، وسوغ المجيء بها رفعا للقبح. ما هو القبح؟ كون الاسم المرفوع تاليا لصيغة أفعل، لا نقول فعل أمر، نقول صيغة أفعل، وصيغة أفعل هذه لا يليها الاسم الظاهر المرفوع، وإنما دائما تكون رافعة لضمير مستتر، فقيل أحسن بزيد، أحسن بزيد. إذا قيل أحسن بزيد إن راعينا الأصل فقلنا أصله أحسن زيد، فنقول في إعرابه أنه فعل ماضي، أنه فعل ماضي. وهل يراعى الحركة الأصلية أم الفرعية؟ فيه نزاع عندما قال بأنه فعل ماضي، فنقول أحسن فعل ماضي مبني على الفتح المقدم منع من ظهوره مجيئه على صورة فعل الأمر، أو نقول أحسن فعل ماضي مبني على السكون على الظاهر. بزيد الباء حرف جر زائدة، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. إذن أحسن بزيد، أحسن نقول فعل أمر فعل ماضي جاء به على صورة فعل أمر، وهذا مذهب الجمهور. وبعضهم يرى أنه فعل أمر بقطع النظر عن كونه معدولا عن قولهم أحسن زيد، إن رأيت الأصل جعلته فعلا ماضيا جاء به على صورة فعل الأمر، إن لم تراعي الأصل جعلته فعلا أمرا، وعليه ابن عقيل وبعض النحاة. إذا قيل أحسن بزيد قلنا فعل أمر، أحسن بزيد، أحسن بزيد إذا قلنا فعل ماضي هل هناك ضمير مستتر؟ لا. هل هناك ضمير مستتر؟ لا. لما؟ لأن زيد هو الفاعل ولا يسند الفعل الواحد إلى فاعلين. وإذا قيل أحسن فعل أمر بزيد نقول أحسن فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. واختلفوا، قيل يرجع إلى المصدر وهو الحسن، وقيل يرجع إلى المخاطب. بزيد الباء حرف جر زائد، وزيد مفعول به، وزيد مفعول به، ولك أن تقول بزيد جار مجرور متعلق به أحسن، جار مجرور متعلق به بأحسن، هكذا قيل. لكن الصواب القول الأول، وهو أن أحسن فعل ماضي جاء به على صورة فعل الأمر، جاء به على صورة فعل الأمر. إذن للتعجب صيغتان، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل ما هذه تعجبية وهي مبتدأ، وأحسن زيد التي بعدها نقول في موضع رفع خبر المبتدأ أحسن بزيد، أحسن نقول هذا فعل ماضي جاء به على صيغة الأمر، وبزيد هذا هو الفاعل في الحقيقة لأن الباء هذه زائدة لرفع القبح ولتحسين اللفظ. قال الناظم وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، وتنصب الأسماء. إذن المتعجب منه وهو الذي يكون تاليا لأحسن، يكون منصوبا، ما أحسن زيدا، زيدا هذا هو المتعجب منه، أحسن بزيد، بزيد هذا هو المتعجب منه. قال وتنصب الأسماء، كيف تنصب؟ نحن نقول بزيد مجرور، نقول مراد الناظم هو الصيغة الأولى لأنه لم يعرج على الصيغة الثانية، وكأنه أراد أن يبوب للمنصوبات فذكر الأول ولم يدخل الثاني. إذن وتنصب الأسماء، وتنصب الأسماء، قد يكون النصب لفظا وقد يكون تقديرا وقد يكون محلا. ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، زيدا هذا متعجب منه منصوب على نصبه الفتح الظهر على آخره. ما أحسن مصطفى أو الفتى تقول متعجب منه والفتحة مقدرة. ما أحسن حذامي، حذامي هذا مبني على كسر في محل نصب مفعول به. ما أحسن الزيدين، ما أحسن الزيدين هذا متعجب منه والنصب يكون بالياء نيابة عن الفتحة. وتنصب الأسماء، هل كل اسم يصح أن ينصب على أنه مفعول به متعجب منه؟ الجواب لا، لأن المتعجب منه أشبه المبتدأ في كونه محكوما عليه، فيشترط فيه ما يشترط في المبتدأ من كونه معرفة أو نكرة يصح الابتداء بها. ما أحسن زيدا، زيدا هذا يصح أن يكون مبتدأ لأنه معرفة. ما أحسن خلق علي، خلق هذا نكرة ولكن يصح الابتداء بها لكونها مخصصة بالإضافة. ما أحسن خلق علي، ما أحسن رجلا اتقى ربه، رجلا هذا وصف بجملة اتقى ربه. لماذا؟ لأن في الأمثلة المذكورة الثلاث يصح الابتداء بالمفعول به لو جعل مفعولا به. هل يصح أن يقال ما أحسن رجلا؟ لا يصح. هل يصح أن يقال ما أحسن رجلا من الناس؟ لا يصح. رجلا من الناس، من الناس، هل أفاد شيئا جديدا؟ ما أفاد. إذن التقييد هذا والوصف غير مفيد. إذن يشترط في المتعجب من المنصوب مفعولا به في باب التعجب أن يكون معرفة أو نكرة مخصوصة. أما إذا كان نكرة محضة أو وصف بوصف لا يخصصه، نقول لا يصح أن يكون ماذا؟ متعجبا منه. إذن قوله تنصب الأسماء يجب تقييده بأنه ليس كل اسم يصح أن يتعجب منه، بل يشترط فيه ما يشترط فيه المبتدأ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. وتنصب الأسماء في التعجب، هنا لابد من التقدير، يعني في إحدى صيغ التعجب أو صيغتي التعجب، لأن النصب يكون في الصيغة الأولى ما أحسن زيدا. وتنصب نصب المفاعيل، إيش أعرف نصب المفاعيل؟ نصب المفاعيل أي أنواع المفعول المطلق المبين لنوعه. لماذا؟ لماذا قلنا مبين للنوع؟ لأنه أضيف، والمصدر إذا أضيف أو وصف صار مبينا للنوع. وتنصب نصب المفاعيل أي أنه مفعول به، وتنصب نصبا كنصب المفاعيل، وتنصب نصبا كنصب المفاعيل، أراد به بيان إعرابه من جهة القواعد، يعني ماذا نعربه؟ هل نقول متعجب منه؟ نقول لا، هو مفعول به. تقول ما أحسن زيدا، أحسن فعل ماضي، زيدا هذا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. إذن بين بقوله نصب المفاعيل أن المتعجب منه لا يخرج عن بقية المفاعيل، وإنما هو مفعول به على الأصل. فلا تستعجب، يعني لا تستغرب من هذا الحكم أنه ينصب كبقية المفاعيل. تقول ما أحسن زيدا إذ خطا، وما أحد سيفه حين خطا. ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع، مبتدأ أحسن فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر زيدا مفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذ خطا، إذ هذا ظرف لما مضى متعلق به، أحسن خطا هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والجملة في موضع جر بإذا، إذا خطا يعني وقت خطواته. وما أحد سيفه حين خطا، أحد سيفه، أحد ما تعجبية، أحد فعل ماضي والفاعل مستتر، وسيفه مفعول به منصوب، وهو مضاف لها ضمير متصل بمن حط في محل جر مضاف إليه. انظر زيدا وقال سيفه، مثل بما يصح الابتداء به. حين خطا، حين هذا منصوب على الظرفية الزمانية، خطا فعل ماضي، والجملة في محل، والفاعل هو يعود على زيد، والجملة في محل جر مضاف إليه لحين، لأن حين مثل إذ، مثل إذ، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ، ما كإذ يعني الذي يجري مجرى إذ كحين. قال وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، أراد أن يشير إلى أن أفعل التعجب بصيغتيه لا يبنيان من كل فعل، لا يبنيان من كل فعل، وإنما هناك شروط سبعة أو ثمانية يجب توفرها في الفعل الذي يشتق منه أفعل أو أفعل بكسر العين. الشرط الأول أن يكون فعلا الذي يبنى منه أفعل في التعجب وأفعل في التعجب بصيغتيه، أن يكون فعلا. فهل يصح أن يبنى من الاسم؟ نقول لا، لذلك خطأ من قال ما أجلفه وما أحمره وما ألطه وما أزرع المرأة، هذه كلها مشتقة من الأسماء. ما أجلفه هذا مشتق من الجلف بكسر الجيم وإسكان اللام، الجلف هو الرجل الغليظ. قيل ما أجلفه، نقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، لأن أفعل التعجب لا يصاغ إلا من الأفعال، والأسماء لا يصاغ منها. ولكن في هذا التركيب ما أجلفه أثبت صاحب القاموس أن جلف جلفا كفرحة فرحا مسموع، إذا ثبت أنه مسموع من لغة العرب فيكون قياسا لا شاذا، إذا لم يثبت نقول هذا شاذ. ما أحمره من الحمار كونه حمار، ما أحمره نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه لأنه مشتق من حمار، وحمار هذا اسم ولا يبنى أفعل في التعجم من الأسماء. ما ألصه من اللص يقال هو ألص من شظاظ، شظاظ هذا يقال أنه اسم لص محترف، فإذا شابهه رجل قالوا هو ألص من شظاظ، هو ألص من شظاظ. إذا ما ألصه نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الشرط الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يبنى من الرباعي ولا الخماسي ولا السداسي، فلا يقال انطلق على خماسي، دحرج رباعي، استخرج سداسي، لا يقال ما دحرجه أو ما أطلقه أو ما أخرجه، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه ينبني عليه أنه يحذف منه الزوائد ويحذف من الرباع الأصلي حرفا أصليا، لأن الذي يكون رباعيا قد يكون أصلي الحروف وقد يكون مزيدا. دحرج أصول، أكرم زائد فيها الهمزة، ما أكرم هذا يحتمل أنه من أكرم نقول لا يصح، بخلاف إذا كان من كرم فإنه يصح. لو كان من أكرم ما أكرم زيدا والمقصود به أكرم الرباعي نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم منه حذف حرف وهذا ممتنع. إذا نقول أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يبنى من الرباعي كدحرج، ولا من الخماسي كانطلق، ولا من السداسي كاستخرج. أفعل هذا اختلف فيه النحاة، سيبويه رحمه الله يجيزه مطلقا، كل ما كان على وزن أفعل كأعطى وأكرم وأظلم وأفقر أنه يجوز صياغة أفعل التفضيل منه، ومنعه الجمهور قالوا يمتنع لأنه ليس ثلاثيا. وأجاز بعضهم كالأخفش بناؤه من الثلاث المزيد مطلقا. إذا نقول الأصل أنه يكون ثلاثيا، هناك نوعان اختلف فيهم النحاة وهو الثلاث المزيد أجازه الأخفش بعد حذف زوائده، وأفعل كأكرم وأعطى هذا فيه ثلاثة أوجه، المنع مطلقا والجواز مطلقا وهو رأي سيبويه، والتفصيل إن كانت همزته ليست همزة نقل كأذهب جاز وإلا فلا، يعني أظلم الهمزة هذه ليست همزة نقل، فيجوز على هذا القول وهو اختيار ابن عصفور أن يشتق منه أفعل التعجب، فيقال ما أظلم الليلة، ما أظلم الليلة. أما إذا كانت همزته همزة نقل فلا يصح، فلا يقال ما أذهب زيدا لأن الهمزة هذه همزة نقل وتعزية، أذهب بزيد هذه الهمزة همزة نقل، همزة نقل. إذا الشرط الثاني أن يكون ثلاثيا. الرابع أن يكون متصرفا، والتصرف هذا يقابل الجامد، يقابل الجامد، نعمة وبئس وليس وعسى لا يصح أن يبنى منها أفعل التعجب، وما سمع من ذلك فهو شاذ، ما أعتاه وأعت به هذا يحفظ ولا يقاس عليه. الرابع أن يكون قابلا للتقابل للتفاضل، أن يكون قابلا للتفاضل، لأنه سبق أن حد التعجب استعظام زيادة، إما لأمر خفي سببه أو انفرد به عن غيره أو قل في نظائره، وهذا لا يكون إلا قابلا للتفاضل. أما ما لا يقبل كالطول والقصر فلا يصح أن يقال ما أقصره وما أطوله. الخامس ألا يكون مبنيا للمفعول، ضرب زيد لا يصح أن يقال ما أضربه لأنك ستغير الصيغة من ضرب إلى أفعل، فإذا قيل ما أضربه التبس به الفاعل، هل أنت متعجب من الفعل الذي أحدثه الفاعل أو متعجب من الفعل الذي أحدث على المفعول؟ الجواب الأول، إذن يمتنع ما يوقع في النفس، إذا اشتق من أو بني أفعل تعجب من مغير الصيغة وقعنا في النفس، والأصل مراعاة الأصل وهو ما أسند إلى الفاعل. السادس أن يكون تاما، والمراد به استخراج الناقص هو كان وأخواتها. عند البصريين لا يجوز أن يقال ما أكون زيدا، ما أكون على وزن أفعل، وأجازه الكوفيون. السادس أن يكون مثبتا، السابع أن يكون مثبتا فخرج به المنفي. المنفي لا يجوز بناء أفعل التعجب منه سواء كان منفيا ملازما للنفي ما عاد زيد بالدواء، يعني من دفع منه عاد هذا لا يستعمل إلا في صيغة النفي، أو كان عارضا جائزا ما ضربت زيدا، فلا يصح أن يتعجب منه مباشرة. الثامن ألا يكون اسم فاعله على أفعل، على وزن أفعل فعلا، والمراد به إخراج ما دل على عهد عيب، ما دل على لون، ما دل على حسن، ما دل على حلة، ما دل على حلة. هذه الأربعة الأنواع كل ما دل على لون أو حلية أو عيب أو حسن فاسم الفاعل منه يأتي على وزن أفعل، سودة فهو أسود، خضرة حمرة فهو أخضر وأحمر، عرج فهو أعرج، عورة فهو أعور، حول فهو أحول. إذا اسم الفاعل يأتي منه على زينة أفعل، لمي فهو ألمى، لمي فهو ألمى، شهد فهو أشهد، ما دل على حسن شهد حسنة. إذن هذه الأربعة الأنواع لا يبنى منها أفعل التفضيل، أفعل التعجب مباشرة. هذه كم نوع على كم شرط؟ ثمانية شروط، وصوهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف الله أشهل وغير سالك سبيل فعلها. هذه سبعة نظرها ابن مالك، وزيد عليها الأول أن يكون فعلا، ويمكن إدخاله في قوله وصوهما من ذي ثلاثة، يعني من فعل ذي ثلاثة، فشرط الشرط الثابت. وكان الشراح يذكرون في هذين البيتين أن الشروط سبعة، والصواب أنها ثمانية. إذا توفرت هذه الشروط الثمانية صح أن يشتق من هذا الفعل، يعني من مصدره، ما كان على وزن أفعل أو أفعل، فيقال من حسن ما أحسن زيدا. حسن هذا فعل وثلاثي وقابل في التفاضل ومثبت ومتصرف وغير منفي وتام، نقول ما أحسن زيدا، أحسن بزيد، كرم تقول فيه مثل ما قلت من السابق ما أكرم زيدا، أكرم بزيد، وهلم جرا. هنا استثنى الناظم، بدأ به ما لم يتوفر فيه شرط من الشروط السابقة، لأنه إذا توفرت الشروط السابقة نقول يتعجب منه مباشرة. إذا اختل شرط ماذا نصنع؟ نقول في بعضها لا في جميعها نأتي بفعل ثلاثي مناسب للمقام، فنشتق منه ما كان على وزن أفعل أو أفعل، ثم نأتي بالذي تخلف فيه الشرط، نأتي بمصدره ونضيفه إلى الفعل الثلاثي الذي اشتققنا منه أفعل. فحمر مثلا هل يصح الاشتقاق منه؟ وعورة نقول لا يصح أن نأتي بصيغة التعجب مباشرة، وإنما نأتي بواسطة. إذا أردنا أن نتعجب من عظم قبح زيد أو عوره أو حوله فنقول ما، ونأتي بفعل قبح فنشتق من أقبح، ثم نأتي بهذا الفعل ناصبا لمصدر ذلك الذي تخلف عنه الشرط، فنقول ما أقبح عوره أو عور زيد. عور هذا صار مفعول به، إيش أصله؟ مصدر الفعل الذي تخلف عنه الشرط، أصل عورة. هل توفر فيه الشروط الثمان؟ نقول لا، تخلف شرط. إذا تخلف شرط من نأتي بمصدره وهو العور، فننصبه بعامل مناسب للمقام متوفر فيه الشروط الثمانية. قبح توفر فيه الشروط الثمانية. ما أشد دحرجة زيد، ما أشد دحرجة زيد، ما أسرع انطلاق عمرو. انطلق قلنا هذا قماشي لا يصح أن يؤتى بأفعل التعجم منه مباشرة، فنقول نأتي به فعل مناسب للمقام توفرت فيه شروط الثمانية، مثل أشد، مثل شدة، شدة هذا توفرت فيه الشروط الثمانية، نشتق منه أفعل التعجم فنقول ما أشد أو ما أسرع. ثم نأتي بالفعل الذي لم يتوفر أو تخلف عنه شرط من الشروط الثمانية فنأتي بمصدره فننصبه على أنه متعجب منه فنقول ما أسرع دحرجته بالنصب على أنه مفعول به والناصب له أسرع. أسرع هذا أخذناه من سريعة، نعم، وهذا متوفر فيه شروط الثمانية. إذن نقول القاعدة العامة كل ما تخلف عنه شرط من الشروط الثمانية فإنه يؤتى بواسطة، هذه الواسطة فعل يشتق منها ما كان على وزن أفعل، ثم نأتي بمصدر العادل فننصبه على أنه مفعول به، وأشدد أو شد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدمة، لكن يستثنى الجامع وما لا يدل على تفاوت فإنه لا يتعجب منهما مباشرة ولا بواسطة، لا يتعجب منهما مباشرة ولا بواسطة. المنفي والمبني للمفعول لا يؤتى بالمصدر منهما صريحا وإنما يؤتى بالمصدر مؤولا. ما أكثر ألا يقوم زيد، لا يقوم نقول لا يصح أن نتعجب منه مباشرة، ماذا نصنع؟ نأتي بفعل مناسب توفر فيه شروط ما أكثر كثرة، ما أكثر على وزن أفعل، ثم نأتي بالمصدر المؤول ما أكثر ألا يضرب زيد عمرا أو ما أقل أن لا يقوم زيد فنبقيه كما هو. أو في المبني للمفعول ما أكثر ما ضرب زيد، ضرب هذا لا يصح أن يتعجب منه مباشرة، نأتي بفعل مناسب للمقام ثم نأتي بالمصدر المؤول ونجعل في ضمنه الفعل المغير الصيغة فنقول ما أكثر ما ضرب زيد، المتعجب منه إيقاع الضرب على زيد، كون زيد قد أوقع عليه الضرب. إذن نقول ما تخلف عنه شرط من الشروط السابقة فإنه يؤتى بفعل مناسب للمقام ثم يؤتى بمصدر العادل فننصبه على أنه متعجب منه مفعول به. هل كل ما تخلف فيه شروط السابقة يصح أن يؤتى بواسطة؟ نقول يمتنع اثنان، الجامد وما لا يقبل التفاضل، لا يقال ما أشد موته، ليس كذلك؟ لما أفجع موته قيل سمع ما أفجع موته لكنه يوقف على السماع. المنفي ومغير الصيغة نقول يؤتى بالمصدر المؤول لا بالمصدر الصريح. وإن تعجبت من الألوان، يعني أردت أن تتعجب من الألوان من فعل دال على اللون كحمرة وخضرة أو عاهة وعيب كعورة وحولة تحدث في الأبدان، يعني وجدت بعد أن لم يكن، فابني لها فعلا من الثلاث، فابني لها يعني لهذه الأفعال التي تدل على الألوان أو تدل على عاهة تحدث في الأبدان في الأجسام، فابني لها يعني صوغ لها فعلا من الثلاث مستوف للشروط مناسب للمقام. ثم أتي بالألوان والأحداث، يعني بمصادر الأفعال التي دلت على الألوان أو دلت على الأحداث، تقول ما أنقى بياض العاج، ما أنقى بياض العاج، بياض أصله أبيض، أبيض هذا اسم فاعل، بيضة ليس كذلك، اسم فاعله على وزن أفعل، هل يتعجب منه مباشرة؟ لا يصح. ماذا نصنع؟ فابني لها فعلا من الثلاث، أنقى بياض العاجي، العاجي هذا عظم الفيل، ما أنقى جبنا من النقاء، أتينا من النقاء واستوفت الشروط فيه، ثم جئنا بمصدر البياض مصدر العاجي فنصبناه على أنه متعجب منه، ما أنقى بياض العاجي، ما نقول تعجبية، أنقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، فاعل مستتر تقديره هو، بياضا مفعول به وهو المتعجب منه، تقول تعجب هنا بواسطة لا لا مباشرة. وما أشد ظلمة الدياجي، ظلمة هذا مشط الذي تخلف فيه، لم يكن ثلاثية يعني صار رباعية، أظلم. هل يصح على قول الجمهور؟ لا يصح أن يتعجب منه مباشرة، وإنما يؤتى به فعل مناسب للمقام توفر فيه شروط الثمانية، ثم ينصب مصدر ذلك الممتنع على أنه متعجب منه، فيقال ما أشد ظلمة الدياجي، ما أشد ظلمة الدياجي. إذن الناظم رحمه الله لم يتعرض إلى الشروط مباشرة، وإنما ذكر ما تخلف فيه شرط واحد، ألا وهو كونه على اسم واسم فاعله على وزن أفعل، أعور وأحول إلى آخره. المتعجب منه هل يجوز حذفه أم لا؟ نقول إذا دل عليه دليل جاز حذفه، القاعدة العامة، وحذف ما يعلم جاهز، وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. ولكن يشترط إذا كان أفعل أن يكون ضميرا لا اسما ظاهرا. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو، وما كان أصبرا، وما كان في التقدير، وما كان أصبرها، كان هذه زائدة، ما تعجبية أصبر على وزن أفعل، هنا المتعجب منه حذف للدليل. وما كان أصبر أرى أم عمرو، إذا ذكرت أولا ثم قال ما كان أصبرها، أصبر حذف المفعول فيه، إذا حذف لدلالة المقام عليه وكونه ضميرا. أما إذا كان اسما ظاهرا فلا يجوز حذفه. أما أفعل فيجوز حذفه إذا دل عليه دليل، وهذا الدليل يشترط فيه أن يكون هذا أفعل معطوفا على أفعل وقد ذكر معه مثل المحذوف. أفعل أسمع بهم وأبصر، بالمثال اتضح الأمر، أسمع بهم وأبصر، أبصر هذا حذف مفعوله. هل توفر الشرط؟ نقول نعم، أن يكون معطوفا على أفعل وفاعله مثل المحذوف، أسمع بهم والذي حدث من هناك وأبصر بهم، إذا مثله، إذا الشرط تحقق، وهو أن يكون معطوفا على أفعل وقد ذكر معه مثل المحذوف. إذا لم يكن كذلك فلا يجوز، كما قال الناظم هنا حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، يعني فأجدر به، هذا يقولون إنه شاذ. لماذا؟ لأنه لم يعطف على مثيل له ذكر معه مثل المحذوف، حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، حميدا وإن يستغني يوما فأجدري. إذن يجوز حذف المتعجب منه إذا دل عليه دليل، وأن يكون في باب أفعل ضميرا لاسما ظاهرا، وأن يكون في باب أفعل معطوفا على أفعل وذكر معه مثل المحذوف، مثل المحذوف. أفعل وأفعل كلاهما فعلان جامدان، يعني غير متصرفين، جامدان غير متصرفين. إذا كان غير متصرفين هل يصح تقديم معمولهما عليهما أم لا؟ إذا قيل ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، زيدا هذا متعجب منه وهو معمول لأحسن، هل يصح أن يقال زيدا ما أحسن، أو ما زيدا أحسن بزيد أحسن؟ الجواب لا بالإجماع، لا خلاف بين النحاة أنه لا يجوز تقديم معمول أحسن وأحسن عليهما. لماذا؟ لأنهما غير متصرفين في أنفسهما فلا يتصرف في معمولهما. بين النحاة أنه لا يجوز تقديم معمول أحسن وأحسن عليهما. لماذا؟ لأنهما غير متصرفين في أنفسهما فلا يتصرف في معمولهما. لا خلاف بين النحاة أنه لا يجوز تقديم معمول أحسن وأحسن عليهما. لماذا؟ لأنهما غير متصرفين في أنفسهما فلا يتصرف في معمولهما. كل ما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله. أما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا هل يصح الفصل بين العامل ومعموله؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الظرف والجار والمجرور معمولين للفعل نفسه جاز عن الصحيح، وإلا امتنع اتفاق. الآن في المثلة نقول هل يصح الفصل بين الفعل فعل التعدي ومعموله؟ نقول لا يصح إذا كان بأجنبي، سواء كانت مظاهرا أو جارا مجرورا أو ظرفا. ما أحسن يا عبد الله زيدا، هل يصح؟ لا يصح. يا عبد الله هذه جملة أجنبية ندائية، لا يصح أن يوصل بين العامل ومعموله. أحسن لولا بخله بزيد، لا يصح لا يصح. أما إذا كان الفاصل بين العامل والمعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا ففيه تفصيل، إن كان متعلقا بالعامل جاز وإلا فلا. ما أحسن بالرجل أن يطلق، ما أحسن بالرجل أن يطلق. أن يطلق هذا هو المتعجب منه، هو معمول أحسن. هل يصح الفصل هنا بالجار؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن قوله بالرجل جار مجرور متعلق به أحسن. هذا هو المفعول به في المسجد، جار مجرور متعلق به معتكفا. هل يصح أن يصل بهذا الجار بين العامل ومعموله؟ لا يصح. لا يقال ما أحسن في المسجد معتكفا. لماذا؟ لأنه أجنبي، لأنه أجنبي متعلق معتكفا، لأنه أجنبي، أليس كذلك؟ نعم. لم يبقى مسائل من مسائل التعجب، ولكن نأخذ الإغراض أربعة باب الإغراء. والنص في الإغراء غير مستند، وهو بفعل مصطلح تعمق، تقول للطالب إلا برا دونك بشرا وعليك عمرا. باب التحديث. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تكرره، مثل مقال خاطب الأبواب الله الله عباد الله. باب الإغراء والتحريف، هذا هو المشهور في كتب النحاة. وبعض الناس باب التحريف هذه سابقة، إن الناظم لم ينظم التعريف، إنما مثل له فقط الله الله عباد الله. لذلك في نسخة البحرة وكشف النقاب ليس فيه إلا تبويب باب الإغراء. باب الإغراء أي هذا باب بيان الإغراء. الإغراء مصدر أغرى الرباعي، مصدر أغرى الرباعي، أغرى يغري إغراء، والمراد به الحذف والإلقاء. وكان في الأصل في أصل اللغة أنه الإلصاق، فأغرينا بينهم العداوة، فأغرينا بينهم العداوة. الأصل في الإغراء أنه الإلصاق، ولكن مراد النحاة هنا الحذف والإلقاء. وعندهم في الاصطلاح الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، تنبيه المخاطب لأمر محمود ليلزمه. تنبيه المخاطب خرج به تنبيه نفسه، وخرج به تنبيه المخاطب. إذا الإغراء يكون من متكلم لمخاطب فقط. فإذا كان الإلزاء والحذف والتنبيه من متكلم لنفسه لا يسمى إغراء. لو قال لنفسي الصلاة يا أحمد، أقول هذا ليس إغراء. لو الصلاة يا محمد، خطب فيه إنسان الغالب، أقول هذا لا يسمى إغراء. تنبيه المخاطب، فالمخاطب هنا غير، على أمر محمود ليلزمه. والنص في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمن فتمق. والنص يعني نص الاسم المغرى به، نصب الاسم المغرى به في الإغراء يعني في كونه مفعولا به. هذا في التعجب، التعجب لم نقول منصوب مفعول به، هنا المغرى به هذا من جهة المعنى فقط، كما نقول الاستثناء بلا يكون من جهة المعنى. كذلك الإغراء هنا الحذف والإلزام من جهة المعنى فقط، أما في الإعراب فيقال فيه مفعول به. والنصب يعني نصب الاسم المغرى به في الإغراء على أنه مفعول به غير ملتبس، يعني غير مختلط ولا مجتمع على العالم من قواعد النحو، وهو أي النص على الإغراء بفعل مضمر فافهم وقس. تقول التمس صلاة، هذا تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه نقول الصلاة تلزم الصلاة، الصلاة مفعول به وهو مغرم به، مغرم به لماذا؟ لأنه وجد فيه حد الإغراء، وهو أن المخاطب قد نبه على هذا الأمر المحمود للمطلوب ليلتزمه ويفعله. فنقول المغرم به قد يكون مصوبا بعامل ظاهر، وقد يكون منصوبا بعامل محذوف. العامل الظاهر كما تقول الزم الصلاة، الزم الصلاة، الصلاة هذا مفعول به والعامل فيه محذوف. لا، العامل فيه مذكور، المثال للذي مذكور، الزم الصلاة يا محمد، الزم الصلاة، الزم فعل امر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ان، والصلاة مفعول به تعرفها كما تعرف ضربت زيدا، ضربت زيدا، لكن ضربت زيدا ليس فيه تنبيه على امر محمود، وانما هنا الزم الصلاة تنبيه على امر محمود ليلزمه. قد يكون الفعل محذوفا وحذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. إذن المنصوب على الإغراق قد يحذف بفعله، قد يعرف، قد ينصب بفعله محذوف وجوبا، وقد ينصب بفعله محذوف جوازا، يجب في موضعين وما عداهما فهو جائز. مثلا إذا عطف قيل الصلاة والصيام عطفت عليه، الصلاة والصيام عطفت عليه، أقاك أقاك إن تملى أخذته فساعد إلى الأيجا بغير سلاح، أخاك أخاك أي إلزم أخاك، إلزم أخاك. هنا العامل محذوف الوجوبة، لماذا؟ لأنه عطف عليه، عطف على المفعول به، عطف على المغرم به، ونزل المعطوف منزلا العامل، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. الحالة الثانية التي يجب فيها حد العامل التكرار، الصلاة الصلاة، تقول الصلاة مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره الزم الصلاة، الزم الصلاة، لما حذف وجوبا لقيام التكرار مقام العامل، فكأنه عوض، قال عن عوض الفعل الذي لا تظهره. وما عدا هذين الموضعين نقول جائز. متى؟ إذا ذكر دون تكرار طبعا الصلاة، الصلاة الجامعة، صلاة الجامعة كم وزن فيه؟ كم؟ ثلاثة أربعة سبعة هذه مثلا وثلاثة أربعة أربعة أوجه يلد فيها أربعة أوجه، نصفهما رفعهما، نصف الأول ورفع الثاني، رفع الأول ورفع الثاني. أما نصفهما فعلى أن الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز تقديره إلزم الصلاة جامعة الحال، إذا الصلاة مفعول به وجامعة الحال، رفعهما الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، الصلاة جامعة إلزم الصلاة وهي جامعة، إذا الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز جامعة خبر مبتدأ محذوف هي جامعة، الصلاة جامعة، الصف الأول ورفع الثاني، الصف الأول ورفع الثاني. أما نصفهما فعلى أن الصلاة مفعول به لفعل محذوف الجواز تقديره إلزم الصلاة جامعة الحال، إلى الصلاة مفعول به وجامعة الحال، رفعهما الصلاة جامعة، الصلاة مبتدا وجامعة خبر، الصلاة جامعة إلزم الصلاة وهي جامعة، إذا الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز جامعة خبر مبتدأ محذوف هي جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ خبره محذوف، الصلاة حاضرة حالة كونها جامعة، فجامع هذا الحال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وبعض ما عرف الصلاة مبتدأ أو خبر هذه الصلاة جامعة، هذه الصلاة جامعة، وعليه يقول جامعة حال من الوقت، لكن على قول الجمهور يمنع الحد. إذا الصلاة جامعة قل فيها ما شئت، وهي إذا حدثت أنا أو نصبنا الصلاة على أنه مغرم به كان حد العام جائزا لا واجب، جائزا لا واجب. إذا القول هو هو أي النص على استقراء بفعل مضمر، مضمر يعني محذوف، قد يكون حذفه جائزا وقد يكون حذفه واجبا، يجب حذفه في موضعين. إذا عُطف عليه الأهل والشجاعة أو المروءة والشجاعة، الأهل والولد عطفنا عليه نقول هذا واجب حذف، أو تكرر الأهل الأهل الصلاة الصلاة من يلزم الأهل يلزم الصلاة، نقول التكرار هنا قام مقام ذكر العام. تقول للطالب إن فقط دونك نشرا، دونك هذا هذا شاهد، تقول للطالب إن فقط هذا ليس مثال، وإنما الذي يرفض خلا يبحث عن خليل صديق فقط يعني مفسد ليلزمه دونك نشرا. خذ دونك هنا اسم فعل أو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم فعل وقوله وهو بفعل لا مفهوم له، واضح؟ وهو بفعل، هل يختص العامل بالفعل دون الاسم؟ نقول لا، إذا قوله وهو بفعل لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه مثل باسم الفعل، واسم الفعل اسم كاسمه، دونك بشرا دونك قلنا اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا محول عن الضم، والباء ضمير مستتر وجوب تقديره أنت بشرا، هذا مفعول به هو المغرم، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. وعليك أمر، عليك يعني إلك كتاب الله عليك، وعليك عفوا عليك اسم فعل، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا مفعول عن الجار والمجرور، اسم الفعل قد يكون بجار وقد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا عن الضرب كما في قولك دونك بشرا، وقد يكون مقبولا عن الجار والمجرور كما في قولك عليك عفوا عليك اسم فعل، والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره انت، وعفوا مفعول به وهو المغرم، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تكرره. هذا بيان لما يجب حذف العام، انه مثل لما ذكر دونك بشرا، وعليك عرضا مثالا لما نصب على الاغرام عامل مذكور به دونك وعليك. ثم قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل، عنه نزاهه، تكرره عوض الفعل يعني يضمر الفعل وجوبا اذا كرر اسم المغرم، يضمر الفعل وجوبا اذا كرر الاسم المغرم، لذلك قال عن عوض الفعل الذي لا تكرره ابدا، يعني يكون محذوفا دائما، مثل ما قال خاطب او واهي الله الله عباد الله، هذا مثال مشكل على كلام الناظم لانه مثال في التحذير، وبعضهم يرى ان هذا المثال يجوز أن يكون على الإغرام ويجوز أن يكون على التحذير، تكون على التحذير يعني اتقوا الله الله الله، هنا كرر المفعول به أو المحذر منه فوجب حذف العام فلا يجوز ذكره، أو يلزم الله يعني يلزم طريقة الله، فيكون على تقدير مضاف، يصح أن يكون مثالا للإغرام ويصح أن يكون مثالا للتحذير، التحذير عنده ضبط حذر يحذر تحذيرا، ومعناه في اللغة التخويف، يحذركم الله نفسه وهو يتعدى إلى مفعولين، ويحذركم الكاف ونفسه هذا مفعول الثاني، إذا التحذير معناه في اللغة التخويف، وفي الاصطلاح مقابل الإقرار، تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، عكس الإغرام، تنبيه المخاطب، إذا تحذير النفس من المتكلم لا يصح، وتحذير الغائب لا يصح، فلا يقال إياي والأسئلة أن يحذر نفسه، ولا يقول إياه قد يكون لا معصوفا ولا مجرورا به. إياك الأسد قال أجازه سيبوي. الحالة الثانية أن ينابى عن إيا اسم ظاهر مضاف إليه ضمير المقام نفسك نفسك والأسد نفسك نفسك يعني قد يذكر لوحده دون عطف ولا تكرار وقد يلقط عليه نفسك نفس أضيف إلى ضمير المقام أنيب إيا مقام إيا نفسك مقام إيا العطف إياك والأسد حذفت إيا وجئت بنفسك نطق الأفلام ثمانية نفسك والأسد إذا أتي باسم ظاهر وأنيب به منابة إياه ويجوز به أن يذكر وحده نفسك ويجوز أن يغلط عليه نفسك والأسد ويجوز التكرار نفسك نفسك. الحالة الثالثة والطريقة الثالثة للتحذير أن يؤتى بالاسم المحذر منه إما لوحده الأسد وإما مخصوصا عليه الأسد والذئب وإما مكررا الأسد الأسد. هذه ثلاثة أحوال ثلاثة طرق للتحذير إما أن يكون إيا وله ثلاثة أول إما أن يعطف عليه الاسم المحذر من إياك والأسد إياك من الأسد إياك الأسد إما أن يؤتى باسم ظاهر يناب مناب إيا مضافا إلى ضمير المقام وعليه قد يكون معروفا وقد يكون معروفا عليه وقد يكون مكررا وقد يكون لا معروفا عليه ولا مكررا نفسك والأسد نفسك نفسك مكرر نفسك. الثالث أن يؤتى بمحذر منه إما معروفا عليه أو مكررا أو لا معروفا عليه ولا مكررا. هذه الأحوال الثلاثة قد يكون العام المحذوف وجوبا وقد يكون جوازا. متى يكون وجوبا؟ إذا كان بإيا إياك والأسد نقول العام في الاسم المحذر إيا محذوف وجوبا إياك والأسد إياك من الأسد إياك الأسد. في هذه الأحوال الثلاثة العام محذوف وجوبا. الحالة الثالثة الخيال ما تكرر أو نطف عليه وجب حذف عامله وما ذكر لوحده دون عطف أو تكرار نقول العامل محذوف جواز. نفسك نفسك نقول منصوب بفعل محذوف وجوبا نفسك والأسد الأسد يكون محذوف بعامل منصوب بعامل محذوف وجوبا نفسك والأسد نطف عليه نفسك والأسد الأسد والذئب. أما إذا ذكر لوحده الأسد هذا يجوز ذكر عام ويجوز حذف احذر الأسد فعندها نقول الأسد نفسك احذر نفسك أو اتقي نفسك يجوز ذكر العام ويجوز حذفه. واضح هذا؟ إياك والشر ونحوه نصر محذر بما اتفاقه وجد ودون عطف ثانيه ثم ما سواه تكره فعله سيلزم الا مع العطف او التكرار الضيغم الضيغم يا ثاني الضيغم الضيغم هذا يجب حذف عامله اذا مثل مقال خاطب الاوان خطيب الاوان كثير التامل والتوجه الله الله احذر او اتق الله هنا يجب حذفه اذا جعلنا من باب التحريم لماذا؟ لكونه مقررا الى الله الله. واضح هذا؟ الله اكبر واضح. صلى الله وسلم على